أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. الصلاة في لغة القرآن الكريم تعني عبادة القلب واللسان والجوارح، وهي أمن من شرور النفس وعوامل السخط، لأنها تخلع عليه ظلالا وارفة من الأمن والرضا، وتجعله يشعر بالسكينة. وهذا المجتمع يعيش تحت المراقبة الإلهية وثقة الخطى، متصلا بحبل ربه المتين. وعن ذلك يقول المولى عز وجل في قرآنه المجيد: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ولقد كان للسلف الصالح في الخشوع بين يدي الله أحوال عجيبة تدل على ما كانت عليه قلوبهم من الصفاء والنقاء. فهذا علي بن الحسين رضي الله عنهما كان إذا توضأ اصفر لونه، فقيل له: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فقال رضي الله عنه: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ قطرة من ندى أنا راض أنا راض أنا راض من الندى القليل. إن التوبة هي الرجوع إلى الله وتجديد العهد معه سبحانه للحفاظ على الطاعة والابتعاد عن المعصية، وطلب المغفرة عما سلف من الذنوب والتقصير في الطاعات. فالمسلم يحتاج دائما أن يرجع إلى ربه، والله عز وجل يحب من عباده كما قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن أعمال التوبة التي تؤكد صدقها في القلب وقبولها من الرب سبحانه وتعالى صلاة التوبة التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إلهي تحملنا ذنوبا عظيمة، إلهي تحملنا ذنوبا عظيمة، أسأنا وقصرنا وجودك أعظم. أيها الإخوة المؤمنون، إن أمتنا الإسلامية التي ختم الله بها الأمم وختم برسولها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جميع الرسل والنبيين، مكلفة بالدعوة إلى الله ونشر هداية الإسلام في كل مكان. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، ورسالته خالدة إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. فالرسالة مستمرة تقوم بها الأمة وتبلغها إلى جميع الناس. يقول سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فلا شيء في الوجود أسمى من الدعوة إلى الله، فهي عمل الأنبياء ورسالة الرسل، خص الله بها هذه الأمة. يقول سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يا رب زدني مع الإيمان إيمانا، واقبل صلاتي بدمع العين هتانا. أيها الإخوة المؤمنون، من تكريم الإنسان لنفسه أن يزكيها بالعبادة ويطهرها بالطاعة، وذلك دون غلو. فالتيسير والرفق بالنفس من الأمور التي دعانا إليها القرآن وحثنا على اتباعها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. فإذا فعلنا ذلك كنا أهلا لفضل الله عز وجل، وذلك بالتقوى والإحسان والصبر. فالتقوى تشمل الطاعات بأسرها، والصبر يشمل الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله. والإحسان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. حكيم عليم بالوجود، محرك لأفلاكه، معلن سماواته السبع، وصورت من فيه فأحسنت خلقه بحكمتك العليا، وأبدعته صنعا. أيها